بسم الله الرحمن الرحيم. Let

سلطان ايه ثاني يا مولانا تستجيب النبي شبه حلاله كلها شبه حلاله كلها بسم الله صلى الله عليه وسلم بسم الله